والسلام على رسولك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل لا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة البقرة الآية 34: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فلما سار من أمر آدم والملائكة ما سار وسار من أمر إبليس وامتنائه لآدم السجود ما سار، قال الله جل وعلا لآدم: يا وقلنا يا آدم، قلنا بأزمتنا وجلالنا وألوهيتنا وربوبيتنا لا بكثرتنا ومساعدتنا لغير ما رسل الله كما فهموا أهل الضلال. وإذ قلنا وقلنا يا آدم أنت آدم منادى يا إبليس مفردا علمنا منادى من ألبم يا آدم من أدمة الأرض والوجوه وألوانها. نعم فلا سلفنا اسكن دبع اجبل سكن يسكن سكونا أنتنا وزوجك مسته الجنة جنة سفروا بلا أن تشير الله سبحانه وتعالى. وقال اسكن هذا زوج الجنة ما لك بجنة تخلقوا كجنة تخلقوا اتفقوا لما بجنة تخلقوا أيضا لم كجنة تخلقونه اسكن سيطان إذا نور سيطان كده إذا علبت لهم إمتشا ولا ينافي كوتشم فخلقوا جنة جبتا نور لمالات إمتشا لها بحالة إيبتو إيبتو سير كده إلهي نبار إلهي تخلقوا بجنة إذا نور بلوهاتش ونبار كذا بيعتو سيطروا يوتوت أي وكيل لا يمتلئوا كذا بخيط يعني كجنة تخلقوا يعني جنة جبالي لهم إمتشا لها. وكذلك اختلفوا جنة جبامي بيتنيا جنة آدم قبابا جنة اختلف العلماء هل الجنة التي يدخلها عباد الله الصالحين يوم القيامة ناس ويت أيضا لكم ما تخلى الفوال أرجه الأقوال ودفيت يعني مؤمنوس من قبابا جنة ناس مالته لمن بدليل قوله جل وعلا وفي السماء وما توعدون بالوال اهبطوا مسيل يعني وذلا عندهم وذين الأرض والسماوات والأرض بلا الله جل وعلا. إذن ياتشنا وقول يا آدم اسكن اجبل نور تقامت سكن البيت سكن الدار سكن الشام مسكونة لم تسكن من بعده اسكن انزل سفر ذاتنا نور إلى أتشوال الله جل أنت وزوجك أنت ميلو ياو في ذلك أمر أنت نفائل مدمر وجوبا نبا مستثن وجوبا نبا نقول أنت ميلو ليس الفائل المدمر المستثير الوجوب ما لتأيد الله إنما هذا ضمير فاسقناه ليسير الأطف عليه نامتا اسكن أنت باي متى وزوجك بان نبا وهو المعي يهون نبا. إذن أنت كمتى وزوجك يتعطف بطال وهذا كثير في القرآن. ذهبت أنا وأبو بكر وأمر نبي عندانوس مالته. نعم اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد دبالا هذا كثير ومدبر رفع الذين فسل أكد بهيك وإن على ذني رفع التا وإن على ذني رفع وإن على ذني رفع أتفت فافتل بضمير منفصل دالهم مالته. أنت وزوجك زوج زوجك ما الفرق بين الزوج والزوجة؟ أفتح اللغة زوج نبي الآن لسام زوج البالات وأنا عائشة زوج النبي النبي البالات وكذلك زوج المرأة البالات. نعم زوجة ميلة ولغة قليلة فرائد إلما الفرائد لا إمام آذر أصف الله جلو للفرق بين الزوج للزوج النسو وللزوجة الربع اللي بال عند الزيون عند أمك ذيكم إهم لغة مستعملنا عبدالله بن أبا زوجة نبيكم بلغة عائشة فناقروها اسكن انت وزوجي. زوجي بيبالو بزوجي دي المقارن مالن يعني الشبيه المشاكل في الدين والمنهج بقول لنقر فمساسايتون زوجي ببالا يزد بالنا مستبانت باياتي زم مالن بالنا مستنقدع هونو دمو اهل سيناقر بدين بمزاد سيقراني زوجي ببالا للا بمزاد بدين سيقراني زوجي ببالا. ربنا واذكرهم جنات عدن التي واتوا من سال من ابائه وازواجه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين الى الله سبحانه وتعالى. بلا ما تنجينا ايوه يقول الذي انعم الله عليه انعمت عليه امسك عليك زوجك يا ايها الذي ان اهلنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن ايال النجر بهاي ما روز باقوام بدين عند سيون بزوجك زوجك يبالا زوج يبالا بقول باسفار وشي الذي ظلموا ازواجه ما كانوا يعبدون ان دالوما عندان تجيزي بهايمانوت بابيزات بهايمانوت هاي جنانيو جيزي امراء يبالا عندان تجيزي كن بهايمانوتهم بجنانيو امراء يبالا ياو باقوام لما جنانيت او نتبال به آيات كذلك زكريا واصلحنا له زوجا ميلا وكذلك دمو يعني ليلا ليلا معلم على نبيهم وازواجك اللاتي بهايمانو سايد جناي دم امرات ميبارو بغال بغالي انتبه بغالي مثل قوله جل وعلا فرعون وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون. فرعون من دلنا وكافرنا السلام من دلنا عافية من ذا مسلمنا. وكذلك ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. نوح النالوط انجلي نبينا اتشو رسولنا اتشو كان سطحة عبدينينا اتشو سبحان الله شو ناس مستوى تاتو دمون دنو كافروش ناس شو مالس عندان دكي دي جيل عندان دكي دي بحي مالوس تقنان جيل ديب بالا لسا قوله تعالى تبث يا دعبي لهدي وسب ما أغنى أنه مالو ما كسب ما أغنى أنه مالو ما كسب سيسنا نارا ذاتر وامرأته همارة الهتاب امرأته كافرانات أبو لعبب كافر. وكذلك في حق سار مع إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بن عاد. وكذلك دمه في حق زكريا وامرأتي عاطنا هيك عائلة زوجة انت ما لنا يعني اسكن عند زوجك الجنة جنة نور اسكن الجنة سكن اسكن سكونا ايه مفعول لازم ايضا لوي لم المتعدي هنا جنة لم السببي بعد ظرفنا الجنة اذا منسوب على الظرفيان ويوم توسعا لله مجازا لله سكنت الدار ودخلت الشام عندما يبالو توسعا له او من اجراء لازم مجرى المتعدى المتعدى يا ربي يا ربي مهران مالك اسكن عند زوجك الجنة يا جنة بالف الف لنا الباشر وكلا منها كجنة فراثي وجبة جنة قال له لتبعيدنا منها ويش لجنسنا لجنسنا اتشي ستكر ذات ذات ستكر مالنا أمور تأثير نبا لجنس عندنا رجعت إتشي شجرة كتبال ملو أيضا لم كشجرة وتشي اللون وعندما شجرة ستكر إتشي أتيك مصرات ميلا وليلا وعندنا عند بوزيك كوتارا فوكلا بلو منها مما في الجنة مالنا من ثمراتها وأشجارها وأطعمتها وكلا منها رغدا أي أكلا رغدا واسعا لا حذر فيه لا منع فيه كلكل لي اللبت قدب لي اللبت ما أقب لي اللبت بلو وكلا منها رغدا أي أكلا رغدا أي راغدا وسيعا مالنا تفسي قدب حذر لي اللبت حيث شئتم كفلقات شو تبوتا وكل من رقدان حيث شئت كفلقات كذين كذبان كذران كتنيم كلام يتن يومين بسع ولا تقربا هذه الشجر وكل من رقدان أكلا راقدا واسع حيث شئتما من حيث كفلقات شو تبوتا حيث أهم ظرفا انت الناس أصلها ظرف المكان ناس حيث عندان نجزي ظرفا زمان تونان عندان تأليلية تونان حيث مالا كفر لقد كذران كأنيم قدر إلا بقى ولا تقربها لنادر ولا تقربها للشجر لا ناهي يعني. تقربها في غير مضارع منصوب يزفي النوني للجازم مالك ولا تقربها هذه الشجرة أتتقصب أتبلو أيضا تقربان كما قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحش ولا تقربوا مالا يأتي من دار الله جل وعلا. والنهي عن القربان أشد وأغلظ من النهي عما يقرب إليه، هي باطنة. وفيه دليل على اعتبار الوسائل والذرائع، هي وسائل بوتا لمنور هي بالرجال، وسائل المحرم محرمة، وسائل الممنوع ممنوعة، وسائل الواجب واجبة. ولا تقربا بالشجرة كذا اختلفوا العلماء في الشجرة ما هي، قيل إنها تينة، وقيل إنها زيتونة، وقيل إنها شمطة، وقيل إنها كرمة عنبة، ولكن فائدة بينور أي ناس نبر نتزافات إلى زيقا إلى ابن كثير سمع متقسو لو كان يتعلق به أبنى فائدة لذكرها لأينها. قال تناقرها بغزاب من الشجرة من الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة اتشي شجرة للاد به شجرة مالت شجر ما اسم جنس جمعي له واحد بتاع إليها الزين اتشي من ذلك من الناس يجين فإذا لتشم شجرة ألواء لتألى من الناس يأهد الناس تأوى يوحدان هذه الشجرة. ولا تقربا هذه يقيشوا زافنات من على بدو تبي هذه الشجرة منه فتكونا من الظالمين. ايش تقربات شو قزاري موش يونا الله سلس اندات تهونو فتنقب فأوى آتي فتن سرديارة تكونا في لو مداري منصوب بيزنون فضل مداري منصوب يعني ايش بيزنوني يعني بإن مدمرة كل مدار المنصوب بأن مدمرة وجوبة بعد الفائل واقع في جواب النهي. نعم شئتما شئتما في جملة في لو ماضي مثنى شئتما شئتم وديدي لم يلقن هاي شئتما فتكونا من الظالمين كذالك موسيون الله ايو يا الله انت ذات كل كلمة اصف كل كلمة اصف ظلم نوال بحسب ما ينهى عنه يا كفر كونا ظلم نو ظلم الكفر نو يا ليه ما سيا كونا ظلم نو ظلم المعاصي نو. اذا ولا تقرب هذا الشيء فتكونا من الظالمين اتنزاف تتقو فتكونا من الظالمين كذالك موسيون افتاد كبدلو تيون الله. والظلم هو وضع الاشياء في غير مواضعها الان صرف كل غير مستحقه او وضع الاشياء في غير مواضعها. ويندمو وزن هو النقص كما قال جل وعلا تلك الجنه تلك الجنتين اتت اكلها ولم تظلم من اي تنقص يا نقص ظلم نو موزه عند تسطو يميكبا كقنص ظلم نو اهون ايه نقص ما له بتزازو نورو الفتم شراش ما القرب علاچونا يا عندي علاچو بريلا ادم سوره تعالى وقلنا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. إيه لأن تينا نمشي تلاتينا ونا كجنة إنديا سوتا شوف كجنة إنديا سوتا شو إدلا بستونا الله شو لو أجونا فا أتوه جري أبو مرة عليه لعنة الله أبا مرة مطعنا من على شو إني لكم أنا من الناس وقاسم إني لكم أنا قال يا عدهان أدل على شجرة الخلد شو تيوة على شو ذلك ور على شجرة الخلد وملك الله كما لا تتذكر ماي بسط السلطان الله هو ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكا. الله هم ظالم الله هم حاسي جادر رجرا شوف تناغار يا مسا جادر يا بسرا الله يترك كلاسو جنة لا إندات نور فلقون اتشل زاف أتقل يا لو تادا زافنا تتبالو شجرة كل ناس شجرة لا تبلا استنكب الله سلطان ما يوقنا بتقلالي كوش مسا. وهذا شأن العدو يا طلاب بتقارعين ومن قال لي طيب باطنون قبابته أشبر لك فتكون فأذل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فأذل لهم الشيطان شيطان زدلت يعني أو قوم في الزلل بس تل عند اللي قاتل كنبروا بس كما أرقات شو اندي وطو أو قوم في الزلل والزلل جمو زلتي وهي المعصية لأنها زلت بها القدم. ولذلك قالوا للعيش مخطئ زلت قدمه زلت اللسان زلت آلية زلت القدم البالا زلة حسية مالا معنوية مالا فتزل قدم بعد ثبوت إلال يمعنى مستاسة الله حق الملكة زلة البالا يا زاهر ما الإجر من دالت ماله. نعم أهون أوقاف الزلل التي هي الحصوة والأسرة كمن قبل كما قال جل وعلا فإن زللتم من بعد ما جاءت البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ده فأزلهما شيطان أوقاف الزلل بوانجل تعالاته فأخرجهما مما كان فيه كان بربة معركة جنة أسوطات فأخرجهما أسوطات مما كان بربة نعمة أسوطات إيه صلاة الجلدين إيه شيطان صلاة النتو يا دنيا بك شايدا يا أخيرا بك إيه لا دنيا صلاة هنا للا شيطان بدنيا ملم صلاة هنا صلاة هنا آيات الرامبان كي ميقرمو بآلماتين يالي صلاة وجه بمولو كفادين بدنيا وعلمنو حتى بدين بيقرروا بدنيا وعلمنو آخرة الجنة انداد قباب الله إذا لم يدربوت بدنيا وعلم بايمانو تقارنها ناننا في لذي ستانا ستشامتها نار بمين لو وأما إبليس بدنيا بأخيرا قدر انداد قباب انداد قبانو بالفلل نشيط لك أدوم وكان شيء الإنساني خذوا لا إله الله سبحانه تعالى فأخرج مما كان كديما شوف مما كان فيه انجلي وفي دليل على إيش ما يأتيه ذنب من الآثار وانجل بزو متتا متى إن للمعاصي آثارا كما قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ضيقا في الصدر في الصدر وظلمة في الوجه وقلة في الرزق ودوفا في القوى لبه طبال فيتي تكران ظلمة في من منال رزقه ينسال ويتفال إلى طعام دزان ودمه نورا في الوجه وكثرة في الرزق وانشراحا في الصدر سبحان وقوة في البدن والجسم ولذلك ذكر من يذكر سواج طعام يسر سواج عبادة ما يعبد سواج يا معنى قوة الله جو قوة معنوية قوة علمية بل قوة جنسية يتطاعش والله جل وعلا لذي الأنبياء كما ذكر ابن حجر عندما نبي الله سليمان ذات أنا ذات أي ويمتو سيدك نانيا بلو عليها والسوء عنده دانيانو عنده دقواسونو عنده جهازونو رفت هذا الرجل وزو يبلا وزو تقارب بريسيت مقنانيس أكيم ما أدنيار بلن كارل نقر بالنسو كماتو كم بيبلوت شيء كم بيبلوت يبلا هذا الرجل يا الله ملد بفتن قوان وكذلك كان النبي يأكل قليلا ويشرب قليلا ويعبد الله كثيرا ويقوم الليل طويلا ويديم الصيام طويلا ولكن أوتي من الجنسية والرجولية ما لم يؤته غيره كنا نتحدث عن أوتي قوة ثلاثين إذن يا قرآن معنى بدون قوة جنة تعالى بالشارعه بالشارعه فأخذ ما كان في معسيا وردة عامة تعالى وردة وبزو ملكنا قال الله بذكر أبا الرجال على أيام عند كافر والمشركوت حق لا تلقوا التوت والله ذكر الله في قصته بني النذير هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول هشي ما زلنت أن يقولوا وذنوا أنه مان يتسون من الله فأتاهم من هيث لم يهتسل وقد في قلوب الروح يخيمون بوتهم بأيدي وأيدي فأتى بها الأمثال ولولا أن كتب عليهم الجلال عزهم في الدنيا ولم في الأخذ أمن ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أجر ملكك بما يسنسانوا الله رسول بما وانجل جعلنا مكبات بما وانجل سبحان الله وردت مشكم وانجل إيه والله للجزان سيب لسو باري هذا الرجال سو أسرو تأسرو باريان يا درجات يا درجات يا سلام ما عقبها آثار المعاصي نعم فأخرجهم دمو بعدهم ما جمروا جمروا وعياته لا ليجوتشوا لا لمن لا تودوا سمرت إنديهنوا يقول أرعايا إنديهن الله بعدهم تكسدوا يا شيطان هذا جنينت كما جمر منذ لحظة الأولى كما قال المسيحية آدم ما جمر تودجنوا إبليس ما جمر لا آدم تزاد إندي برو حسدو آدم نشود ثونه كواتي دمو ما أتيا من عينة سلعين وبسول البيوتو عند مي فتر إلى جاء سبر الدو ليلة ودمو شعوة البط من عين دمي قودا أخير آدم يعود طالب من دنو شعوة مبلا شعوة من دنو شعوة البط من دنو جوفان إلى شبعان يعلى الفم والفرج يعني إيو بلا بذات نفسا لموتات كذلك ولذلك شهوة البطن الربا من شهوة البطن والرشوة من شهوة البطن وأكل أموال الناس بالباطل بالبيوء الفاسدة من أكل الناس بالباطل إيه لنجدي رشوة ربا قصب سرقة نحب اختلاف كذلك كل وصل داري موتشو كان دي أي ناس نعم قرى الله يفق الله يفرعه لكيت مطابق آن لك يا وطن نايفر سبحان الله يقول من الله شهوات الباطن الله. ولذلك ورد أن أول ما ينتو الإنسان باطنه يوم جمر من جماو كموت بوالا وكذا كبر بوالا هو دون إله. فمن استطاع منكم ألا يدخل على بطنه إلا شيئا حلالا فليفعله. حلال نجر إنجي لا يبلع إسكتالا حلال إنجي أي بلا يعني لكن دموت إن فعله قال أثور أو أنت سيقا ويبسد بفعل حلال الله أكبر. إذن حلال نجر إنجي أسقطة حلال نجر إنجي ودهود حرام إقبا. فأخرجوا مما كان فيه فأخرجوا مما كان فيه أسود تعجوا إلال عندي دياو السانم السونم فأكلا من أولتهم بلونا ففوسوسهما الشيطة هلتونا وثوثاتهم فأزلهما وانجلوا هلتونا وارداتهم بيتسبنا واردال مالتنا انجدي كاللبات مالت لفساتهم تقصصا حقرون لقاكو يلان يوم ذا ذا ذكا درقو ايهو يلان يوم جنة وذا فيه اهون ميكا لكلاو من النو ما سي اتشنة وذا لا انداد توتا أسفل صافي لما درقو إذا كان عملوك سفليا فهزوك سفليون ونسيبوك سفليون ومسنوك سفليون كذلك الروح كذلك البدن في الدنيا وفي البرزك ويوم القيامة وهكذا سلام. فأخرجوا مما كان فيه كان بروبات أسوأ الله أكبر لا إله إلا الله مما كان فيه كذا أسوأ تاجر قال أسوأ قلنا إهبطوا ورادوا أي منها ما لنا بدليل منها من الفلنان الله دل عليه ما قبله بعضكم لبعض أدو كفيلو تشاتشو لكفيلو تشاتشو ألا ستهون بعضكم لبعض أدو ستهون جملة هادية اسمية يعني كفيلو تشاتشو لكفيلو تشاتشو ألا ستهون ما أنه بعضكم إن أنت آدم النعوة لبعض لإبليس أدوون ألا ستهون إن الشيطان لكم عدو ويندم بعضكم بعض أولادهما باعتبار ما يقول ينسجوا تشاتشو كفيلو تشاتشو لكفيلو تشاتشو ألا يميهون سيهون إلان ايو لارسبر ثلاثين اسمي عامة او نظر او نظر من دلناو بانت بسوش تفسرنا بسوش تفسرنا مع اسيانا شفت كيف يعني مع اسيان فبما ومن الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاق فنسوا الزر مما ذكروا به فاغرينا بينهم الاداء والبغضاء الى الزمع سيئة نصاء مع ذلك ثلاثين اسمي مات او منذ مع اسيان ايو كافره كافر في سرى من المتال ومن حديثه استولى تختلف وتختلف قلوب لا ترجي بعدي كفارا يدري بعضكم رقاب بعض اذا المعصية ارسلت ان دين ترى الله ميادر جو سين سبك عدتك على المدد بالدنيا بأخيرام بمعصية نسانا وما لنا لا اله الا الله هي تلك تمرتنا كآدم يتجمر قدر اسكوم القيامة لزرية يميون نظر جن غير ان الله من رحمته رحم امة محمد وانجل في ترى قال لسات شو أسروا بنورهم دروا انجلسي ببرا في الطرف نبار إله وانجلوا دم بقال دم نبارا لكما نبي الله موسى قديه إما تعالينا وانجل السراون وانجل السر وانجل السراو أسر وانجل السراو كان قدروا طبصنا اكبروا دمنا نجاسا كان اكاو لبسكم قردوا كارت أي قرامنا لذي أمة الله أمة مرحومة أرغو أقلوا لنا الإنجي بل رفع العذاب العامة لأمة مما أنت تولى ثم أسأل رحمة للعالمين ما في من الكفر والضلال عندنا نقدر اللي كسته نامنا نو اندي ملتونا ولو ذيك من عذاب الأكبر من عذاب الأكبر لعلهم يرجعون نو مالنا لمنافقوش لكافروش عندنا دي يهون مريض نوت يتفكروا نوت مالا مريض من شرافة يهون يعير مثلات يقرف بذات يهون نقر درك منام يرشطة بذات درك بذات عندنا دي مسياسة نعم. فأخرجني ما كان فقلنا بطورة أنات بعضكم لبعض كلا هبوط لا يكون إلا من العلو لإبليس قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها إلى الله سبحانه وتعالى اهبطوا بعضكم إلى العدو ولكم في الأرض بل زجتم يبير ومتاتش مستقر منوريا ومتار متقاكم إلهي إذ كموتاتش درس بزي المدرة سنورا الله سبحانه وتعالى متقاكم يا درق الله سؤال إذ كمتموتوا بلو يعني على الشاب إلى الله سبحانه وتعالى ما لسنا انجدي يا آدم هين دلائي تعالى إلى بعض الآثار حوان جدا من بالغاري السعودية من جدا تبالا جدا جدا كسرت وستدنا ملا إذا على الشاو كذب زيبوالا يا عبود الله تمحان صانو دعا درقو ياو أجرنا يوم قيل بمزدلفة جمع تبع لأن آدم وهو اجتمع فيها وقيل بعرفان وسميت عرفة لأن آدم وهو تعرف فيها يمي بليت الله شو الله أعلم إن جدي ياو بزد أجرنا يوم عصيا خمسة الله ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام قالوا الماركين مالتنا يعني وده أربعة كان كلفه بوانا إيه تزيد إمرأتك بلو لأكوبات من مالا دفتات مالا من دنها أكتك رباط أقلات بلو أنه بلو أنه سبحان الله شوف حتى معاتي كمسي لي هذه طرو مسلين معركة بلت لي هذا الله أكبر بدون أقربت بس لا تأتي الله فتعيش عيشة سعيدة على الزاقوده فلال الله أكبر فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم آدم تغنى من ربك كتاب كلمات قالت سن الله تلقى تركب ما رضي معنى أولهما يعني الله تقمه ستا إلى رنجل ويتوب على ما يشاهد الله سمير أستمير إذا الله لمرهم كو ممارون توبة مرضكو كو إذنتونه لذي بلو يتوب على ما يشاهد لذي بلو هو التواب الرحيم إلى هذه توبة تتاكرة كذي بذوك ذي رحيم إلى هذه لكن آدم بيازني توبة تتاكرين تادا توبة ما تاراج ميراث ما تاجني الله أكبر بل توبة تاتار شرك قاهورة دمو بتأم رحمة يصفى جثاس إلى هون ميراث ما ميراث بتجاتنا وربك لغني ذر رحمة فقول ربك ذر رحمة واسعة نعم يعني آدم من ربي كلمات من الناس ليلا ليلا بدعي وانا وكل ذا سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين بلو يالوتين قالات الله لآدم الله قل إذن فتك آدم ربه لمن ودس أستقاو إذن قال ربنا ظلمنا أنفسنا يتوبت قالت بدارانا ويالوت قل يتوقم لآدم نو لآدم توقمه لهو لكن آدم نبينا وكيل رسول نوم تبلو آدم إن دمو هو يعو عند بعض الجماعة نبي يدلج نبي يدلج نبي يتنا تنميره إن قرطبي إن ابن هزم سدس ليتوش نبي ناشتو لها ابن هزم مارس كان هذا المكان هو عين الناس قرار إذن لآدم توقي موت أستونا قرارتنا أبرو آدم وما عندنا نقول يا آدم يتلاقي لفي وشي وراجي وانت سلهونا وده وندو أستقال عندنا كافرة وكبرة لك حارونا موسى بقارا عند لاساتشو إنا قرار عندنا عندنا نقول يا موسى عدر رقو إلى آل وانا أستاشو سلهونا مالنا فتلق آدم لأن قرآن من ما إنا قرقود ياسم لعلم أين تكو قرآن لأينا الله أكبر فتلك آدم يبقى إذنه ملو قرآن بيشا ستاة أنا بيشنور أتك علي إلم ميبا القرآن استاذين يوالد فتلك آدم ربي كلمات فتاب علي فتاب علي أي قبل توبته أو رزقه التوبة فتاب علي بكذا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تزيد وطرمنا كنا نكاسب الوالونا فتاب علي رجع علي قدم وانجلوا بمسراته يوانجلوا تين أصايتوا النبر كجينس أوتوا النبر وده فيهم بزينا قال لي قطوا مشينوا نبر ليلا كتاب قل يا نظر تملس اللت الله وتوبته الرجوع له بعثنه فتاب عليه يعني هو إنه هو التواب الرحيم إنه أرسو الله هو أرسونه تواب الرسول عندي لا إله إلا توبة ميرت كسب كرمان لا يتاب إلا إلى الله لا يتوب على خلقه إلا هو لخلقه توبة ميادر ميرت توبة ميكر كسب كريم قادي التوبي شيء قادي قادي التوبي شديد إقابنا ونعم أن هذا هو التواب الرحيم تواب يقال تواب كما قال ابن القيم الله تواب وتوبة الله هي قبوله التوبة أو يعني إيش توفيق للتوبة والأبد قالوا تواب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلى الإنجليزي هو التواب صيغة مبالغة تواب الرحيم تواب القابل للتوبة الرحيم بتوفيق للتوبة ولولا رحمته لما تاب عليك ولولا فضل عليك ورحمته لكنت من الخاسرين الله ويتوب الله على من على من شاء نعم الذي اول من اذنب ادم وزوجته حواء واول من وجد اثر المعاصي ادم وحواء واول من وسوسه ابليس ادم وحواء واول من نسي ادم كما قال جل وعلا في سورة طه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما كما قال الشاعر ولست مجبولا بالرشد فإن أول ناس أول الناس ተደረገው ነው ተደረገው አው ተደረገው በኋላ መጀመሪያ የጠፋው ሊቅና መጣ ያው በወንጀሉ መሰረት የተወሰነ አሰር ተበረባጨ ያን አስወገደላችሁ አላህ መጀመሪያ ሳይለይ በፊዶን ይመቻል ሳይለይ ይሁን ወቂለ ፈደረቀ አደም ረዲ አጥቆቀመው ከዛ ይረሳል ይሁን ይመቻል ይላል وبشر الذين آمنوا عفوا قلنا هبطوا منها قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون توبة هذا الرجل لا تشك إلى أين ويس مدرك وردوا بها الآن يقدموا آياته كلا يعلم سنة إزاو لا أين توبة هذا الرجل لا تشك ما لا تأسيزان ليلة استثماء مدرك وردوا بها الآن سادة لمن هبطوا منها آلاء تشك توبة هذا الرجل لا تشك بها الآن بل انجدي ايه لا يستلزموا انتنا ترتيب اياتيزم الال ترتيب اياتيزم مجمّر اياتيزم سروا وردوا آلاتشو وردوا كذبوا على توبة توقماتشو الله انلمانوا كذب عراتشو وما يتلقرنا منها قلنا بيطو منها اهون منها كجنة جميعا ملواتشهم الال مجتمعين عندهم سيكار آدم هو إبليس ليلة محية مع الله يهون قرام عن ليلة الكساسة ويسوء ذلك الدفع إبليس يا إنجليسة أنت أيلا مبالك الوردة حيته سرندي مبالك الوردة آدم وهو جدا وردة آدم عند وردة إلى الكساسة ويسوء نعم قلنا هلتو منها جنيا فإنها من هدى هدى متى الله شكه هنا هدى كمتى الله شكه هذا فإنها جنيا نبيد هدى مرني من مرينا آدم رسول مري أيضا لهم آدم ممرا بميت تدربة وهيو مالا وقيل إيه خطابه لزرياه نوه سيابه فآدم بيونه ما يكلك كلمه فمن اتبع هدايا ممرياه يتكتل قرآن حديثي فلا خوف عليه ولا يحزنون فلا خوف عليهم صراط اللباتهم ولا يحزنون أي تكتل إيه بالرزي قرآن لا يبذل فلا خوف عليهم على آتن على آتن በሚመጣው ማለት ነው ከሞት ጀምሮ የመቃብሩ መልካም በርዘቁ የሲራቱ ሂሳቡ ያውል ያደሩ መቃብስ በሙሉ ሲጋት ይለባቸው በዚህ ቀጥ ብሎ በቀጥታ ከሞት ያአላህ ወዱ ነው ወላ ያዘኑን ፍተው በሄዱ አይተክዙ አንድ ሰው ሲሞት ሁለት ነገር አንድ አማመሁ المشهد والاخره والقيامه في ذاته ድቅን ብላለች እንደገና ደግሞ ሲቶት ሄደው እዚህ ሚሰራው ስራ ልጆቹ ቤተሰቦቹ ምስቶቹ ጓደኞቹ ምናዎች በጣም አስተክዘዋል ሁለት በጣም በጭንቅ ሰዓት ዋስትና አላህ ይሰጣዋል ያአላህን ሂዳያ ተከትሎ ምሪ ቁርአንን ወህይ አዲስን ሸርዒን ይዞ የተጓዘ ይላል ሱራ ጣሃላይ ደግሞ فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى በዱንያም يعني እንደናው አይጣማ በአኺራ ትጋት አይገጥመው ያው እንግዲህ መጀመሪያ እቺ ምሪ ያአላህ ምሪ ወራ ተቀባን ሲላት ምሪ ነበር بارا مقبلاتشو لفات اقاتماتشو رؤية أن آدم لما هبطع بالهندي أنزل إليه ثور أحمر وأخذ يحرس به الأرض ويمسه عرقه عن جبينه آدم عندك ورد بوالا أي بريء الله ورد الذي لان كذبت يا أرسي بيت بالو لفات مطع أتبلاتشو أرفاتشو بلسيب بالو يا إبليس أن يصير أرفان دائبا بالنسبة نصفا يتبارك سلاهون عرفان دائبال وادرزنا والرادي او لفات قطعناه بل كهين دمتو حج بذوق دارقوال يبيت الله نصاصم سرطوال لاله كذام على سبحان لفات مباله او القاتم وكان آدم ايش مزارع قبري نبري جيو لذين ابذوق دي وندوش مريت يودال لا مريت ومين جبادة سنتال مريت يودال بتفتروات وندوش حتى بعرب هجر بزا سفتي مريت جنجاي مالد بزا سفتي هجر يكلمه تعالى وبزا بسفتي ماله اذن يريتوا منها جميعا فإن أتنا من يهودا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا نعزم ياو في السيئين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تكن أنصى زوج حد أحرى من إسرائيل بأي نور نورو سيقابا تقمان ما نبر حواء بأي نور نورو من يوم سيد بألوان أتكدام مخداتو كوهن يزينا بالجنة إذن ما زنت إبراءة نبي قاتو كما قال ابن أباس ولكن خياناو سبب هو نتو زافو اندي بلا قفا فاتو ياو بسرات يبالا لكو سيدا تزوان موسى يفرامي بانا قرار ليدا اندي ياو سووش ولا يفلقهم ولا عمرهم امرأة سيدا سنر وقال ابن رجب الهنبري تلميذ ابن القيم وكم لله منهك من في إخراج آدم من الجنة إلا ولولا ذلك لما أضيف الأنبياء والأولياء والشهداء والسلحاء والعلماء والأذكياء والأذكياء والأبرياء ايه هلو جنة خلقه جنة نورو إزاو بني ولد نورو هذا يلي فاتكر جغنات قاقمه هلون برقدونه لفتو وتسيامتا نياس جبدو الله أكبر الله أكبر إبليس أيوة إياك إبليس انت جنة قبا اي قبام تبيرو إلا ويبيبال على وجه الكرمنا إكرامنا وما يقبا إنجي على وجه الوسوسة يقبا لينور أيضا ليكبر أيضا ليأتوت أعجو قبطوال بمالات رد السبتالية ليوسو يساعجو قبطوال لينور أيضا لما نور مقبادون أو دراشون جنة ما يقنيو إنجي وأما الوسوسة لفتنا يقبا منه ميتكن سوى سيئلا إنجي منه مسجد سئلا سيكون في مكة هل يدخل الشيطان يا شيخ سائل يقول هل يدخل الشيطان المسجد الحرام وكان الشيخ في شقهات بطعم طويل أكيدا من ناظر سونا بربع قبل أن اسمي ده هيدا نو أي قبابا لبوكتو بوالا هيدو ما قلتو أجرو ماتو أي قبابا زندن قياك إليك إذا لما رسو يقال شيطان إن شيطان يحضر من آدم عند كل سنين من آدم بل إيه آدم من تطيلو آدم فخرج منها ما كنبر كما أرغو كسماء وهذا يقبل هجة من قال إن آدم خلق في الجنة ميلو مجمرة مجمرة جنة نبرة وملائكة سمايك جنة كربنا إلهي نبرة كملائكة وجهة نبرة إندي بمارة نبرة بس ما أرغ أوردو سجل على أوردو خطف خطف ثم قال جل وعلا إنجده من الآن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا إنه يكفروا وكذب آياتنا ما الفرق بين التكذيب والكفر كفر عامنا تكذيب بآياته وبخاصة من أكل الخاص على الأمر الشرع للإعتماد به خاص بعم التفوار ومن أكل السبع المسبب كفر النعمة تكذيب بالآياتنا وهذا كثير في القرآن كفروا بقلوبه وكذبوا بآياتنا بألسنته كفروا بقلوبه وكذبوا بآياتنا بألسنته كفروا بجميع ما يؤمن به وكذب آياتنا ببعض ما يؤمن به بالقرآن بالمعجزات آيات والآيات هي لغة الألام لأن علامة على آيات الكونية كان علامة على وجود مكون خالقها آيات القرآن يعني كان آيات علامة على إيش وجود منزلها وأنها من الله آية علام أو لم يكن آية يعلم علماء بني إسرائيل والآيات المعجزة معنا دليل على صدق من أتى بها إذ لا يمكن معجزة إذن الله والذي كفروا كذب آياتنا من الألباس كذاك معجزة وكذب يقول إيش آية المعجزة مثال آية القرآن مثال آية لكونية مثال ومن آيات الليل والنهار هذا الكثير في القرآن أولئك بزيل آيك التلاو سائن ملسوا أنبياء الدنيا السباب بلوا با الله يكادوا يقتلوا أصحاب النار أصحاب جمع صاحبين أصحاب النار أي ما كسوها ولا زموها يلساد قادوش ناتشو وصوبة كل شيء بحسبه الصورة تدب وتضاف إلى البلد أصحاب مدينة الصورة تطلق ويراد بها قوم الرجل وأصحاب إبراهيم الصورة تطلق ويراد بها الملك الصورة تطلق ويراد بها السكون أيه كما هنا يعني أصحابنا ما كسوا لازموها ملازمة الصاحب لصاحبه ملازمة زلسة إنها كانت غرامة هم فيها خالدون عذرا لذلك النسو بالصلاة إرسالة زوتائنا خالدون خلدا يخلد خلودا وخلدا ينفى دار الخلد خلد لجنة كموتال خلد لجان من الخلود نولنا ما زوتر على موتاد وعلم خلد هم فيها خالد هم فيها خالد مقدرون الخلود في لذل أعلم الصالح نواري زوتاري يهون وما هم منها بمخرجين وما هم عنها بغائبين لا يخرجون منها كل مرة يخرجها من قبل عيدوا فيها وما هم بخارجين من النار الله سبحانه وتعالى انجي زوتاري ناتشو اي وطوم الى الموت وما يقلقلوا معاذنا الله من ذلك يتلك انجدي يكفر الله تقلل بعد مركة نقلنا الله ثم قال جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل يا إسرائيل جوتشوي بني من إضافة الجمع إلى المفرد يا بني إسرائيل إسرائيل مالت يا بني عبد الله بك إسراء عبد إيل الله عبد الله مال يعقوب نو اسم سرياني نو إشي سرياني كونه بقرآن أجم قانقا آل لنا اختلف العلماء بقرآن أجم قانقا آل لهم كيلا ينوران وكيلا ينورون وأرجى الأقوال يلم أن دان دي أجم قانقا مسلو يمرقاو من توافق اللغات كما رجع السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن إذن يعني سرياني من إسرائيل قال بعد الإنيام إيهونو إن السوم يمنا قربة قانقا نبر كان ياقا قاتم الذي بلو بلسان هذه الحبشة إلى البخاري بزوج دي أن هذا دوج من ساعة بلسان الحبشة الأسائلة بلسان الحبشة بلسان الحبشة إلى نعم السوء أجمع مالك أو بعربية قام إيه تري راسو يا عربية تري أيضا ما تيجي اسمون أو جن عربية عربية نو أجنبية نو هي إيه نوعها توج اسم الأعجم نو نا دمو عربية نو مالك نا أصل بقرآن بقوان قادر جاء عربية قوان قال إلا ما في الدنيا. إيه عربية كتنا دروا هي كأرجو بس قوان كتنا دروا تال من نفس قوان قاسميون إذ لا يصرف ذيك الكلام لا يمتنع كون القرآن لا يمتنع كون هذه اللفظة إسرائيل إسماعيل عربية وما هو ما أي كلام كلا يا إيران يا إله والذي قال كتاب الناس يا قائدون يا بني اسرائيل يا اسرائيل يا قومه يعني اسباب يبالون ما له يا يوسف وندي موت اسرا ولتوچو ما بني اسرائيل يعني يا بني اسرائيل يا بني يعقوب يا بني عبد الله ما له اسرا عبد ايل الله وكل اسم في ايل الله ما يا بني عبد الله ما له يا الله يا باريا ليجوج اسولتنا كلام الناس زراتو بتام ذكر ايه ده القران وردوا نبي مدينة سيدنا إيه كسا دروك أدم في سيدنا إيه نبرنا هذا من دنو يا من إسرائيل لو سي تروك إذا بمدينة نبي سيقابو طوائف من اليهود من اليهود من الناس عندنا بني النبي بني كيروكا بني كيروزا بني قريبا نبرونا ينزيا ذريا راتشونا إن نزين أرتو لولا جوتا الله يوالو ولتا من ناقر لن نزين ولتا بلوات سؤالونا كولتا وعندو برسول إنديام نبرنا فادا أهم برسول إيمانو ما لدى النبال الإنعام على الوالد إنعام على الولد نو والإحسان إلى آبائك وأجدادك إحسان إليك ولولا إحسان الله إليهم لما وجدت أنت ويا بني إسرائيل اذكروا أستاذ نعمة يلي نعمة تذكر إيش إبادة تذكر شكر تذكر القيام به كما قال جل وعلا خذوا ما آتيناكم بقوة إن دالوا واذكروا ما فيه إن دالوا ذكروا ذنبلوا ستوين ما آتينا تذكر شكر تذكر الإيمان اذكروا نعمتي أدقائي التي أنعمت عليكم بأن أنت لا يلقسكو دونه أنعمت لها علي يلقسكو أتشو يلقسكو أتشو أنه يسأقالنا يلقس آينة أستاوسنا إيه عليكم سين أي على آبائكم ما لدنا إيه من دنه من الناس الوعي زرزر ودفي إيه بتكنا يتناقروا يعني من الناس الوا مالت بذبتيه بنبرو بذكيزي يا قدا مارنا سلوى يجبني سقا مار الله وزو الله تشوال كذا إزالة الغمام مارنا كذا دمو كادين غاي وها ما فلقو كذا مجزة الأي أينت مارنا ولكن قوانا بني كتب وقوا صدقين كذا ما بلم مريد ما نورو نا أنبياء كنسو ما درقو نا دمو رسول كنسو ما درقو انجوم دم دانيوز كنسو ما درقو ولما أوز كنسو ما وقاتو دنيا الأخيرة البيمات كان بنفس الله ما أدركوا إيه اللي ولا صار أنعمت بها أنا نمت أنعمت عليك أي أنعمت بها لبنك عليك بنان فيها وأوفوا بأهدي أوفي بأهديكم وإيايا فارهبون وأوفوا بأهدي قال كدانين أمالوا تزازين فاستموا أوفي بأهدكم لأنهم تيقباهوا تنقالين أمال الله تشغل ولال من دنوا أهدين أمالوا ملو الله ومحمد إمام يملو درو بتوراة بإنجيل باباتو تشاتو تيزون أبر أوفي بأهدكم من دنا قباه الله شو نقدر ثوابه إن جنات مقباتها ما الله شو هلاو أهدينا بيهم قلت لك ناتم الله أهدين دوبا شو نبرا وبابو زو آتو شو الله إلا تناقروا ما لسو وإيا يفرحبون إنين إنجي ليلة نتف أي أفردوني وأخلص الرهبة لي فرحات فروني من دناو قال ما مالتن كمتو فتنققوا مالتن وآمنوا بما نزلت أنه باورت كوت إيمانو وإما أنزل بما أنزل وآمنوا بما أنزلت باورت كوت إيمانو مصدق لما قلنا إن أنت قال لو قطاني سيو وآمنوا إيمانو بما أنزلت باورت بقرآن إيمانو لكن توراة إنجيل درو يتعذباتو قال كدان نقروا أتشوار وآمنوا بما أنزلت باورتكم وهو القرآن مصدقا أي موافقا متابقا لما معكم للذي معكم للأصل الذي هو معكم كنا نتقى لعله لأصل يمني قسم سيون إلى ذي القرآن من دلنا من الأصل الذي هو معكم لعله سيبال قرآن ناسك أن نبرا ثلاثة إنجيل يأتي إذا قدعي بثورات بإنج بذبور أي الشار يأتي إذا قدعي ثلاثة بعد إذا بمسر الرصاب وانا وانا قد باركان استاب أركان إيمان بإذا قدعي إن سنقى بثورات إنجيل نبرنا يعني نمني قسم سيون من ما يخالف سيهون مالذ وأما بأحكام بليلة وبأندان دو نستقوى القرآن توراتنا إنجيل وهذا مصدق الإمام بين يدي من الكتاب مصدق الإمام أقول يميل القرآن مصدقا أول أدراج أول أدراج يعني موافقا متعبقا للذي معكم للذي أريم عندكم من الأصول من أصول العقيدة نعم يهون فيهون إيمان أبت ولا تكونوا أتون أول كافرين به بس ذي قرآن ومحمد ما جمرني كفر ذي قيل لقرآن وقرآن ما جمرني كفر كذي أمر أتهون ويندموا بمحمد مكفر أتهون منه يما جمر عنده مكفر كوراته سلك التلاتشال يسون وزر تشتك ما لاتشونا تات أنقق يما جمر بنبي مكفر أتهون ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده إن دال الله جل وعلا ومن يكفر به فأولاكم الخاسرون إن دال ومالا ولا تقول كافرين به لا من دينه كفار قريش كافر أن نبروا وإن جاءت مجمع أمي كفرته إن ذي أوقونا قدم مسيح بورس يمتع قداس لهنا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا بني أنك أتوتش إكيد جنزك أتكزو أي لا تعتادوا بالآيات التي أخبرت بالآيات التي أخذت عليكم بها الأهد المال الفاني من دنا ياو بتورا بإنجيل قال في ذوب باتشو نبر فنبي محمد إنجي آمنوا كما تعند تكتلوت بلو قال في ذوب باتشو نبر بس دي آمنوا يكتلوا نبر تخذ بلو تبقوا نبر نقر جيد كارب يونا بلا تبقوا نبر كإسحاق الناس ذرية يونا بلا تبقوا نبر كارب كإسماعيل سيون كده حسدوا أتشو سلا حسدوا أتشو سلا مقانيوا أتشو لنبي الله تعالى سنة مقبار هو تاريخ أتشو باتك على فيزيك على أتشو خلق أتشو خلق أتشو كل لنتنا أتشو بتورا بإنجي تنقفو نبال يعني نقر دبز زوتنا بل زوتنا قيروت غيروت بجاتو تنقفو إيه أكونه بتاعدو محمد سوء الله يكتل مكناتم محمد سوء كتكتل بالنسو ينس تنقفو سيسن يدوه زاغن ينبال يعني قبو يستطع أتشو نبال يا محمد ما أننا كتناقروا سود محمد ليهنا لن نسي كفر نبرو من دنا غبونا وجهي فتس ليقومنا يا إن دايهم بلاو أيروا إلى لهم فوين الذي يكتب كذا مثلا لنا بأيدي ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا بثمنا قليلا فوين لهم مما كتبت أيديه وين لهم مما يكتبوا وإن من الفريق يلمون ألسنا بالكتاب فاحتوا من الكتاب وهو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقول الله الكذب وهم يعلمون الله شوف كيف وإذا خذنا ميثاق الذي أوتوا الكتاب وتبينون للناس ولا تكتمون شوف فنبذوه وراء ظهورهم كذا بسروا واشتروا بثمنا قليلا فبئس ما يشترون عليه جبيت من إنيا وكفى جبيتنا من إنيا وأسأل جبيتنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ذنب لكل من غرة الدنيا، لكل من هرف الحق ولكل من كتم الحق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله واللائنون. إن الذين يكتمون ما أنزل من الكتاب ويشترون ثمنا قليلا أولئك الله أكبر ما يأكل في بطون إلا النار ولا يكلم يوم القيامة ولهم عذاب أليم إلى الله سبحانه وتعالى. عجيب ثمنا قليلا قليلا تبارا ودنيا سلهون على الزبر أصول جزء ما بزوم بيور إسلام كأخير أقوى دنيا من بتبذى بدأم تكيرنا وما لا يتبذى في الله إلا قليلا وإيا يفتقوا أرى إن أنت تنتقوا تتابع التتاسو إلى الرفع يا يفتقون الشيء هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد.